فتعاقبوهم مثلا، فليكتب بينهم كاتب بالعدل، ان الصيام التبس على الوجوه ينفر على الوجوه. التنزل الفجر الصبح هذا مو صيغه افعال، هذا مو صيغه صحيح امر لكن مو صيغه افعال، هذا فعل مضارع به لامن امر يسمونه. المقصود احنا سالا نحصلنا صيغه افعل وما كان على من واجب وما كان بحكمها سموه الا صيغه افعال. على اي حال هذه موضوع على الوجود يوما موضوع على الوجود، هذا بحث مهم لانه الفقير في مقام الاستنباط يستفيد كثيرا من هذا المرحل. فنقول سنبقي يقع في صيغه افعال أقوام العدل يقول أقوام بعدين الحديث، هذا زي الله المعارض يقول أقوام من هجين نفسه يقول يصير القول الأول هو الذي يفنك وهو عن الموضوع صيغة إفعال موضوع لغة للوجود وشرعا عن موضوع الوجود لغة وشرعا شنو فرق بيناتهم؟ لغة يعني قبل الشرع في لغة العرب في لغة العرب قبل الإسلام صيغة إفعال من كانت موضوعة يقول صحيح معي موضوع من الوجود شرعا هناك نقول كذلك هي موضوعة إلنا للوجود يعني في الحرف الإسلامي في الحرف الشرعي أم موضوعة للوجود صحيح هو مو تحقيق تحقيق المعنى الشرعي مو تحقيق المعنى اللغة كلمة خلص مو المهم يكون هذا المعنى الشرعي منها على اي حال. هذا يقول له يدور على ان الموسيقى افعل موضوع على الوجود فقط لغة وشرعا وهذا يجب ان نصح بالمعاني ويسدد عليه الا ان ترحمها. القول الثاني يقول له صيغة افعل موضوع للنجب يعني للاستحباب ما موضوع علما للوجود. القول الثالث يقول موضوع على سبيل ماذا موضوع على القدر المشترك قدر المشترك بين الوجود بين الاستحباب شو هو طلب لأن في الوجود طلب في الاستحباب طلب فنقول في الاستحباب موضوع فقط للطلب أعمل أن يكون وجود الاستحباب ما موضوع على خصوص خاص نحن لطلب الوجود ولا يبقى ذلك نحن نطلب الاستحباب بل موضوع لأطلب طلب الجامع بين الوجود والاستحباب لا وجود الأرض لا لا يعني يقطع النظر عن الوجود فلما أقول لك مثلا اغتسل هاي موضوع للطلب يعني أطلب من تلبس نفس صيغة اغتسل فانظر على الطلب أما كون وجودي أو استحبابي حاجة من نفس صيغة اغتسل من الاستفيدة تدل على ان هذا طلب وجود شلون اطلب اذا قلت اطلب من الغص اطلب فيما دل على الوجود نبيذة نبيذة تشمل الوجود تشمل الاستحباب بل اثبات وجود الاستحباب ليس اذا قلت لك اطلب من الغص من قرآن اخرى يكون استفيدا ان مرادك الوجود والاستحباب. اهنا هم كذلك نقول على ان صيغة افعل موضوع علما موضوع للطلب واما الوجوب والاستحباب فلا فليس في الموضوع له وانما نستفيد من قرائن اخرى على اي حال. فالقول الاول موضوع للوجوب فقط، القول الثاني موضوع للناس، القول الثالث مثلا يقول موضوع للقدر المشترك بين الوجوب وبين الاستحباب. وبعضهم اضطر القول يقول ما ندري هل هي للوجوب او هي قال ما ندري كل شيء نحن نقدر نسمعها انه ما ندري انا مو ما ادري مو قول ما قاعد يقول كل شيء. قول الاخر لعدم الهدى المرتضى يقول هي بحسب اللغه مشترك لفظي بحسب العرف الشرعي مختصر الوجود بحسب اللغة مشترك لفظي تصرفون يا اخوان بين المشترك اللفظي وبين المشترك المعنوي لن يفرقوا بينها لما نقول صيغة افعل مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب شنو معنى؟ معنى على انه موضوع بخصوص الوجوب مرة ومرة ثانية موضوع لخصوص الإسلام. يعني يوجد وضعان، يوجد وضعان مو وضع واحد، وضع لخصوص الوجود وضع لخصوص الإسلام، هذا سبيل مشترك يعني. ومرة تقول لا موضوع على سبيل الاشتراك المعنوي، شو معنى الموضوع على سبيل الاشتراك المعنوي؟ يعني موضوع علمنا للجامع بيننا للقدر المشترك بين الوجود والاستحباب، والقدر المشترك بين الوجود والاستحباب شنو هو؟ الطلاء. فموضوع على الطلاء شو وضع؟ فرد وضع واحد، وضع واحد علمنا بخصوص الطلاء مو ففي المشترك اللفظي يوجد وضعان، وضع لخصوص الوجود وضع ثاني خصوص. في المشترك المعنوي يوجد وضع واحد للجامع للقدر المشترك بين المعنيين، لذلك القدر المشترك هو الطلب وضعت كتصويرا. فعلم الهدى شان يقول، شان يقول بحسب اللغه صيغه افعال علما موضوعا، هل الوجود بحسب لغه العرب ام الاستحباب اشتراكا لفظيا، يعني موضوع مره للوجود ومره موضوع علما للاستحباب. هذا وين؟ في اللغه. وعما في العرف الشرعي فهي موضوع بوضع واحد بخصوص الوجود، لا بصفة اللفظ ولا بصفة المعنى، بخصوص الوجود. لكن العرف الشرعي موضوع على الخصوص. هذا أحسنت، يعني نقل من هكذا من ذلك المعنى مصرح المصرح على الفرق المصرح عليك شنو يسمينا في العرف النقل سنونه. وقول آخر شان يقول، شان يقول هي للقدر المشترك بالجامع يعني بين الوجود والاستحباب وبعد والإباحة وال لا تقدر تقدم عندنا موضوع علم للقدر المشترك بين الوجود وبين الاستحباب اللي هو القدر المشترك الطلب. الآن نقول القدر المشترك بين الوجود والاستحباب والإباحة والإباحة، القدر المشترك بينهما شنو هو؟ الإذن، فإن في الوجود إذن، في الاستحباب إذن تتبع الأصل، في الإباحة أهم دقيقة، فبين الإباحة الموضوع على الترخيص، أو الآخر عشان يكون صيغة الإباحة الموضوع علما، للقدر المشترك بين الثلاثة وبين التهديد، تهديد التهديد، من أحد معاني صيغة الإباحة تحديد افعلوا ما شئتم. الناس كذا يقولون افعلوا يعني ما ركب، هذا تحديد سوي سوي ما تريد، ايه سوي ما نقول في عرفنا سوي كل ما تريد، انا مقام تحديد يعني تسوي شوف انا بعدين شكوي. فقالوا انه موضوع على القدر المشترك بين الوجوب والاباحة والاستحباب والتحديد. انا اي حال الاقوال في ذلك متعددة وكثيرة، فاحنا ناخذ كل طور طور وهي دليل والرد فيه. لكن قبل ما نذكر دليل كل قول نذكر دليل قولنا حتى منه يتضح بطلان أدلة سائر الأقوال. احنا قولنا شنو؟ أن صيغة تفعل موضوع أهم لغة هم في شرعا موضوع علمه لخصوص الوجود، نستدل على ذلك بحجة أدلة. المقام في تحقيق مهمات المباحث الأصولية التي هي الأساس لبناء الأحكام الشرعية، وفيها تسعة مقاصد وخاتمة. الترتيب ما موجود في المعاني، حتكون ترتيب ما موجود، هذا ما أعرف من جايبه وفيها تسعة ترتيب لطيف، هذا ترتيب إنه هذا تحديد على ضخ المعاني بالنسبة إلى ضخ المعاني ما موجود. العنوان عن الترتيب ما نسوي فيها تسعة مقاصد وخاتم، هذا كل شيء طيب. نبدأ على أنه كتابنا يشتمل على تسعة مقاصد، كتاب المعاني وخاتم، وذا في يصير بني بحطنا من مشترك وحقيقة ومدار وكلام مقدمة بعد كلها مقدمة لنا من أصولية رنية وبحث لغوية. المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول. الفصل الأول في دلالة صيغة إتقان، صيغة إتقان هذا قول الأول. وما في معناها، ما في معنى في الفعل مثل من فعل المضارع المشتمل على لام الامر طلب، حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة على الأقوال. مثاقا لجمهور الأصوليين، جمهور الأصوليين مشهور الأصوليين يقولون أنا موضوع الوجوب، أقول كان المناسب لصاحب المعالم أن يقول حقيقة الوجود فقط بحسب اللغة والشرع والشرع. لا تقول لأن هو مختار أنه مبتدأ له وعيود لغة وشرع. لا تقول مهم هو يبحث عنه معنى الشرع معنى لغة وسجلنا شغل الدين الحصل من كان مناسب أن يضيف هذا الشيء لأن هذا هو مختار بحسب الأدلة التي نستدل بها بعدين يطلع على أنهم بل إذا أخواني أن الموضوع صار لغة للوجود ولا للاستحضار به بل للوجود فقط هم لغة هم شرعان مو بس لغة لا لا لا معاني الإطلاع الجميل سنن لي كل واحد وقال قوم إنها حقيقة في النهر هذا القول الثاني وقال قوم إنها حقيقة في النجد فقط هذا القول أما أنت هذا القول ماذا يفعل النجد فقط لغتان شرعان لغتان وأسر خلي هذا المخصوص خلي إلا أن نشوف دليل لما نوصل من دليل يظهر أن مقصود لغتان فقط يشرعان لكن يضعيف المطالي يشرع عن المعنى الشرعي ما عن المعنى ليه بشي المناسب وقال قوم إنها حقيقة مناسبة يعني شرعان قال التعب وقيل فقنا قال الذي هو قدر مشترك بين الوجود والاستحباب وهو القدر المشترك بين الوجود والاستحباب وقال علم الهدى هذا القول الرابع انها مشتركه بين الوجود لكن اشتراك لغوي اشتراك هذا في اللغه لكن في العرف الشرعي وما في العرف الثاني حقيقه في الوجود قول الخامس الشان يقول وتوقف في ذلك قوم فلم يدعو على الوجود هي أمر ناجي عن الاستحباب وقيل هي مشتركه بين ذلك الاشياء وجود هناك وذاك ابو اشتراك لفظي او اشتراك معنوي اذا اشتراك لفظي يعني موضوع مره هذا مره هذا مره لا لا هو اذا قلنا لا اشتراك معنوي يعني موضوع الجامع بين الاتجاه بين الانتلاف الالف نحن التخصيص لا مقصود مشترك لفظي مقصود مشترك من دون قيد من دون قيد يعني المقصود المشترك اللفظي هذا مضاف الى انه اصبح قرينه ثانيه على ان مقصوده الاشتراك اللفظي وقيل هي مشتركه يعني مشترك لفظي بين ثلاثه اشياء وجوه ونجم والى اخره وقيل لا مو مشترك لفظي شنو مشترك معنى بين الاختلاف وقيل للقدر المشترك بين الاختلاف القدر المشترك شنو وهو الاسم وزعم قوم انها مشتركة ومن بين ذن الثلاثة ذن الثلاثة وهذا أقوى هو التأديل وزعم قوم أنها مشتركة بين أربعة منهم وهي الثلاثة السابقة وهي التأديل لكن مشتركة اشتراك شنو؟ اشتراك لفظي اشتراك لفظي مو اشتراك معنوي يعني أربعة أوضاع أقوى هذه هي الأقوى مثل ما تقول أقوى باري وقيل فيها يعني في صيغة إلحاح أشياء أخرى لكنها شديدة الشدود بين مثل بعض بينة الوهم فلا تدوى في التعرض لنقلها لنا وجوه يعني تغييرنا على أمثالة وجوه الآن المغيق راح نقل فيها أدلة الله المعالم مختار شنو هو أن فيها يفعل موضوع هم لغة هم شرعا موضوع علما للوجوه بقى التفتوا إلى تغييرنا التفتوا جيدا الدليل الأول على ذلك نقول إنا نقطع لأن المولى لو أمر عبده بشيء قال مثلا له ائتني بالماء أو أبلغ الماء أو افتح الكتاب ولا ما أدري أمره بأمر بشيء وهذا العبد لو فرض أنه ترك لم يجب إلى ما جرى العقلاء نفسه العقلاء يذمون هذا القبيل يوم يذمون إذا نسألهم ليش يذمونه ها يقولون يقولون لأنه لم يمتثل إذن يتبين أن صيغة الفعل موضوعة للوجوب حتى يصح منهم ذم هذا العبد وتعليلهم بأنه لم يمتثل لو كانت موضوعة للاستحباب للمنافق لما يذمون في أبي ولا أو إذا كانت موضوعة للقدر المشترك يعني للطلب القدر المشترك بين الوجود والاستحباب هم مناسب ما يدمون لو يعلموا بهذا التعليم. إذا موضوع على الطلب فالصحيح بالأن يبون هي موضوع للطلب، والطلب أعم من الوجوب والاستحباب. ليه يدموني مع أنه ما يصح أن أتعلم على أي حال؟ لا أعطي الكلام فالطلاق لو أمر المولى عبده بأمر بشيء ولم ينتفذ ذمه العقلاء ويعللون ذلك لأنه قد ترك لذلك نظر. فهذا يدل على أن صيغة افعل موضوعة للوجود، وإلا لما ذم ولما علل لهذا التعليم. يستقل واحد من عكم يقول شيخنا دور العقلاء يذمون هذا الحد من جهة أنه الفقراء محتفة بهذه الصيغة بسبب نفسه في الوجود. يعني لما يقول المولى لعبده روح لعبد الكلام أي من يكتب بالأجل هي مركعين على أنه قصد الوجود. أو يعني يقول عندي درس يعني شوف أنه عند درس الوقت وغير كذا فإحنان المولى لمن يقول العبد ويأتني بالكلام صحيح الأقل عيد النمط صحيح يستمر بالمبيل لكن انت قد يقول لي هذا لعبد القرآن وإحنا كلامنا على القرينة هل يجعل الجد ولا وإحنا فقراء الموجود. الجواب أنهم إحنا المفتوض القراء لو كانت موجودة واقعة خل نفتوض عدم خل نقول عقل خل نشيلها كلمة أعلى مثلا أي عبارة عبارة هذا خل نشيلها قد نذكر أنه أي قرينة من القراء ما موجودة. مع ذلك صيغة افعل الذل على الوجود يعني لو ترك العبد يذمون الفقراء ويعلنون بأنه ترك الانتقال وبهذا يثبت المطلوب. فقد واحد من حسكم يقول شيخنا هذا كله صحيح لكن هذا كله يثبت أن صيغة افعل تدل على الوجود وموضوع على الوجود هي العرف الشرعي. وأما بحسب اللغة عند العرب قبل الإسلام ما رجل يثبت أنه كان للدور الشرع بحسب عربنا بحسب عربنا بما أنه متشرعين فيش ما درى هذا الحرب المعين بلي هاي صيغة تفعل الدور بالتالات نعلم على الوجود. لكن من وجه قبل الإسلام في لغة العرب إنهم بالعرب كانوا معطين ثلاثة أفعال الوجود لعل صيغة تفعل قبل الإسلام كان موضوع للاستحباب الآن خالص ماذا بالإسلام موضوع علم للوجود. انت هذا دليل فيه تفهم انه قبل الاسلام موضوع علما للوجود. اسمع مره جواب الرجال اسمع الجواب شنو خاصة تفكر عن هذا الجواب. نقول وبغميمة اطالة عدم النقل كيف الى ذلك هذا تعبير المختصر وبغميمة اطالة عدم النقل يثبت انه ولغة ايضا موضوعة للوجود. اتفق في هذا التعبير معناه شنو؟ هذا معنى شوف الله هذا التعبير معناه يعني ينفق في هذا التعبير ان شاء الله مو كيف بيتش عبارة مختصرة هذا مقصود من عدة هذا الشيء انه معنى صحيح ثبتنا فقر وفقر ان المعنى الشرعي شنو هو؟ وجود مو مثل الكلام دليل ثبتنا ان المعنى الشرعي هو وجود بظهر كيف نحن نقول؟ نحن نشوف أنه لغة هم موضوع للوجود وما موضوع إذا لغة هم موضوع للوجود إذا الشرع لم ينقلها من معناها الأول إلى ما هي موضوع للوجود لغة يعني الشرع ما تصرف ما نقل هي تفعل من ذلك المعنى إلى معنى بل ألقاها على معناها السابق. وأما إذا طلب أنه المعنى اللغوي كان هو الاستحباب والمعنى الشرعي طبيعي نعرف شنو المعنى الشرعي والوجوب على المتعلم لكن شنو المعنى اللغوي نقول إذا كان المعنى اللغوي هو الاستحباب فمعنى ذلك فاللازم من ذلك أن الشارع قد نقل صيغة تفعل من المعنى القديم وغيره نقلها من المعنى القديم إلى المعنى الجديد نقلها من الاستحباب نقلها إلى الوجود. فإذا أكرر هي المعنى الشرقي واحنا جبنا كده يعني عفوا شو جبنا بصراحه هذا الدليل لان هذا الدليل قلنا يدل ان المعنى الشرقي هو الوجود لكن ما ندري لغه وجود استقاء معناها اذا كان وجود ايضا فنقل ما اخذ بشغله بل هي اطير على معناها القديم اذا معناها القديم هو الاستحباب يعني معناها نقلت نقل انت ما في وجود فنحن غير ان نشك انه لغه معناها الوجود او الاستحباب إذا استقبال أطنا إذا وجود أطنا وحينما نشك أنه ناقل أكل وناقل ما أكل عدنا أصل عقلائي يقول الأكل عدم الناقل فنقول ناقل أصل عقلائي الذي هو بطالة عدم الناقل أن اللغة إذا شكينا نقلة من معنى أم لا عقلائي دون على بطالة عدم الناقل نظر هذا بطالة عدم الناقل فيثبت لنا أن الناقل ما موجود إذا ناقل ما أكل يعني معناه القديم شيء إشكال هو الوجود وبذلك يثبت انه لغه معناها الوجود لنا وجود وجلس مختار صاحب المعارف ما هو انه بحسب اللغه للوجود فقط بحسب الشرع ايضا للوجود فقط وهو في عنوان البحث وان كان ذكر في مختار يا لغه موضوعه فقط الشرع ما ذكر لكن من خلال الدليل يدل على انه قصد هم لغه هم شرحا موضوع على الوجه الفقهي لنا وجه على الوجه الاول انا نقطع بان السيد اذا قال لعبده افعل كذا افعل كذا مثل فتح الباب فلم يفعل عبد عاصيا وذمه العقلاء معللين عقلاء يعللون حسن ذمه نعم حسن ذم العقلاء يعني المولى للعبد يعللون دينا بمجرد تركه يقولون انه ترك الانتحار هذا معناه انه يدل احيانا على الوجود لا يقال القرائن موجوده هنا تدل على الوجود لكن انا على القرائن لا يقال القرائن على اعراف الوجود في مثل هيك كلام موجوده غالبا في مثله يعني في مثل هيك امر من المولى موجوده غالبا فلعله انما يفتح يعني الوجود من القرائن يعني من القرائن لا من مجرد الصدق أمور حتى كلامه مع تجرب عمل قرائن لأننا نقول هذا الجواب احنا نفرض لو كان قرائن موجودة واقعا نقول عدم الآن ما أظن يجب العقلاء يوم لأننا نقول المقصود فيما ذكرناه احنا نفرض انتفاء القرائن فيقدر كذلك لو كان في الواقع موجود يعني تفرض فيقدر يعني فيوقع كذلك يعني فيوقع الإعلام إذا هذا الواقع موجود خلق الضوء على العالم مع ذلك نشوف الوجدان يشهد ببقاء الذر في نائب العرفة هذا شنو؟ أنه الحسبي حرب الشرعي موضوع إذن للوجود بعد اللغة نقم بالتصالح عدم الناقل إلى ذلك يثبت أنه بحسب اللغة وبضميمة إطالة عدم الناقل منظم إطالة عدم الناقل إلا من ضمن إلى ذلك يعني إلا إلى هذا المعنى الشرعي الذي أثبتناه فإلى ذلك نتحلق بمن؟ بضميمة وبضميمة مو متعلق بمن بالنقل مو متعلق بالنقل واحد لما يقبل عبارة السماء وبضميمة إطالة عدم النقل عدم النقل إلى ذلك عدم النقل لا هو هذا الأصل إلى ذلك متعلق بضميمة يعني وبضميمة إطالة عن النقل إلا من ضمها إطالة عدم النقل إلا من ضمها إلى ذلك يعني إلى هذا المحل الشرعي يثبت على يتم أن يثبت على أنه لغة الموضوع أيضا لمن؟ الوجود مفرد وجه واحد الوجه الثاني الدليل الثاني على أن صيغة أفعل الموضوع على الوجود قول الله عز وجل لإبليس قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد أو ألا تسجد إذ أمرته ليش؟ هذا ما منعك ذنب وهذا هو استفهام يعني الله تعالى يتذكر والاستفهام هو شغلنا من يحصل من الجاهل الله عز وجل هو جاهل لأنه هو عالم فإذا لما تنظر من ما منعك لا بد هذا فيكم توبيخ ذنب يعدي ذنب ما منعك أن تنسده إذ أمرتك يعني لما أمرت بمن أول أمر بمن بصير الإرحة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا اسجدوا صغير يعني ليش ما انت ثالث لما انجد تسجده؟ لا لا اعتبر الوجه الثاني قوله تعالى مخاطبا لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمر المراسل لأمر الأمر الذي يفضل بقول تسجد والمراسل الأمر تسجد بقول تعالى وإذ قلنا للملائكة تسجد إلى وهذا الاستثمار ما منعك مو اتفاق حقيقي لأن قلنا اتفاق حقيقي ما يقول لا ما جاهد هو توبيخ فالله عز وجل وقفه فهذا التوبيخ يدل على أنه الموضوع على الوجوب وإلا أنه موضوع على الوجوب ما كان يحق لله أن يوبخ ولا جاز لإبليس أن يقول الله عز وجل ويدافع عن نفسه فإن هذا الاتفاق ليس على حقيقته مو اتفاق حقيقي ليش أنا اتفاق حقيقي ومن الجاهل والله عارف يعلمني سبحانه بالبانة يدري هذا ليش ما سجل يدري لأجل التكبر فإذا إذن ليش يستفهم؟ فلا مستقبل التوبيخ السبحان الحقيقة لا يكون إلا مجاهد والله يعلم بالمانع لإبليس من السجود فإذا الله مو جاهد فإذا مو جاهد صار استفهام لعز التوبيخ وإنما في معروف إنكار التوبيخ اعتراف عن من على إبليس فلو صيغت ولولا أن صيغت أسجدوا للوجوب لما كان هذا التوبيخ متوجها والحمد لله رب العالمين.